استمعتم سيدتي وسادتي إلى سمية قيصر في الهوى بمعاد، كلمة عبد الرحمن الأبنودي وألحان صلاح الشرنوبي. سيدتي وسادتي، بهذه الأغنية نكون قد وصلنا إلى ختام فترة الختام لهذا اليوم، والتي صاحبتكم فيها بدءا من الساعة 11 وتنتهي الآن، على أن تبدأ فترة جديدة من الآن وتستمر حتى 5:30 إن شاء الله. يصحبكم خلالها زميل الإسلام الملاح الذي وصل إلى دوه من الخارج. أهلا إسلام. أهلا عبد الله. إزيك؟ من شوية كنت عمال بتكلمنا على إنجازاتك في الإذاعة وما إلى ذلك، يعني وكيف قدمت الإذاعة كثير من الأعمال، لكن يعني خلال هذه الفترة ما هو الذي سوف تقدمه للسلام المستمعين؟ هذا ما سننجزه على هواء البرنامج العام. ومستمعينا أهلا ومرحبا بكم. القاهرة تقدم أستاذ زعتر. ايوه انا الأستاذ زعتر. الأغاني للأصفهاني. الحرافيش. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش. 75 عاما من عمر الإذاعة المصرية. المماليك. حكايات حركة نجيب محفوظ. شفيقة متولي. 75 سنة إذاعة. فنجان شاي. علماشي. مطبات في الهواء. العلم والحياة. زيارة لمكتبة فلان. على المصيح. شاهد على العرض. 75 سنة إذاعة. إيه اللي جابك هنا؟ أما نشوف إيه حكايتك يا سيعوف يا أصيل. صندوق مليان ذهب، اجمع اجمع، حظي حظي، أحمدك يا رب. 75 سنة إذاعة. أحسن القصص. صوت مصر الخالد هنا القاهرة. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي مهما يقول العزلان. مع احلى الالحان والانغام اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانبعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر معه ليالي أضواء المدينة أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، أحس الوسوسة وأنا وأنت لوحدينا، ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا، أحب أحب أحب الوسوسة. ليالي أضواء المدينة بصحبة عزة جنيدي وسوسن أبو ليس. أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. نسهر اليوم مع حفل أضواء المدينة لعام 1995 أقيم بمسرح يوسف التباعي بمشاركة أجمل الأصوات من نجوم الغناء. ونبدأ السهرة بصوت هاني شاكر ويغنينا أغنية معقول، الكلمات لشعر الكبير صلاح فايز واللحن للملحن القدير خالد الأمير. Thank you. شوية ولا أنسى عذاب الأسى شايفاك عيني وخايفة لا تكوني خيالي وأماني لا عملت حساب بالصدفة ولا أنسى عذاب الأسى لا عملت حساب بالصدفة ولا أنسى عذاب الأسى شايفاك عيني وخايفة لا تكوني خيالي وأماني بعد ما دادت أحلامي بعد ما شابت أيامي بعد ما دادت أحلامي بعد ما شابت أيامي ألاقي هنا قدامي ده كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي ده كتير قوي يا زماني كتير قوي يا زماني معقول وقتين بنسلم مع بعض سوا بنتكلم وكأننا متقابلين امبارح ولا حاسين ان احنا بقالنا سنين الشوق بينا بيتألم معقول وقتين بنسلم مع بعض سوا بنتكلم وكأننا متقابلين امبارح ولا حاسين ان احنا بقالنا سنين الشوق بينا بيتألم قلبي اللي فتحته عشاني من يومها قفلته عليك ولا حدش يملى مكان ودي قلبي خدي بإيديكي قلبي اللي فتحته عشان من يومها قفلته عليك ولا حدش يملى مكان ودي قلبي خدي بإيديكي بعد ما دابت أحلامي بعد ما شابت أيامي بعد ما دابت أحلامي بعد ما شابت أيامي ألقاكي هنا قدامي ده كتير قوي كتير قوي ده كتير قوي كتير قوي ده كتير قوي يا زماني كتير قوي يا زماني. أيها الأصدقاء، عفاف راضي من الأصوات المصرية الجميلة التي شاركت في العديد من حفلات أضواء المدينة، نستمع إليها في أغنية إبعد يا حب. Thank you. يا حب بعيد بقول لك لا، ولا عمري هغلط يوم واقول لك اه، لانا قديه دمعه عين في ليله فرقه، ولا قديه وشك والمخافي وراه. ابعد يا حب بعيد بقول لك لا، ولا عمري هغلط يوم واقول لك اه، لانا قديه دمعه عين في ليله فرقه، ولا قديه وشك والمخافي وراه. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. يعني النهاردة بقولك لا، وبكرة مش راح أقولك بعيد يا حب بلاش تخيل فيا، ليالي يا حلوة مرة اهي ليالية. هي صحيح ملهاش لا لون ولا معنى، ولا حاجة تسعدنا ولا تنفعنا. بعيد يا حب بلاش تخيل فيا، ليالي يا حلوة مرة اهي ليالية. هي صحيح ملهاش لا لون ولا معنى، ولا حاجة تتعجنا ولا تنفعنا. لكن لي راح تنبال كفاية عليا، ولي راح تنبال عيني شوية. لكن لي راح تنبال كفاية عليا، ولي راح تنبال عيني شوية. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. يعني النهاردة بقولك لا، وبكرة مش راح أقولك بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا، وان كنت ما تبصش لبلكونتنا. لارمي عليك رمشي يجيبك صاحي، السهرات زي النجوم صباحي. بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا، وان كنت ما تبصش لبلكونتنا. لارمي عليك رمشي يجيبك صاحي، سهرات زي النجوم صباحي. لا تكون سما ولا ارض في محبتنا، ولا يمشي تحلك حتى كبك تتنا. لا تكون سما ولا ارض في محبتنا، ولا يمشي تحلك حتى كبك تتنا. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. مهما توعدني هقولك بكرة، ويجي بكرة وأقولك بكرة. يعني النهاردة بقولك لا، وبكرة مش راح أقولك بعيد. وخدت عينيك طواني لحبك، وبلشت ايد النار لتحرق قلبك. قلبي عليك خايف عليك، صدقني لتغرق انت قبل ما تغرقني. بعيد وخدت عينيك طواني لحبك، وبلشت ايد النار لتحرق قلبك. قلبي عليك خايف عليك، صدقني لتغرق انت قبل ما تغرقني. وازعل عشانك وارمي روحي حبك وابقى بحبك موت ما قلش بحبك واجعل عشانك وري وحيش حبك وابقى بحبك موت ما قلش بحبك مهما توعدني حقولك بكرة ويجي بكرة وأقولك بكرة مهما توعدني حقولك بكرة ويجي بكرة وأقولك بكرة يعني النهاردة بقولك لا وبكرة مش راح أقولك أيها الأصدقاء، المطرب المحبوب محمد ثروت شارك أيضا في حفل الليلة، نستمع إليه في هذه الأغنية. في مدينة من المدن وفي شارع من الشوارع، في بيت من البيوت وغير كل البيوت، دايما عليه بخور وانا رايح وانا راجع. كلمات لسيد شوقي واللحن للموسيقار الشاب سامي حسنان. أخذت الجرح في حضني ونمت وجرحي ما نمشي والحزن في قلبي بيبكي بصمت وما بيرحلش اخدت الجرح في حضني ونمت وجرحي ما نمشي والحزن في قلبي بيبكي بصمت وما بيرحلش اخدت الجرح في حضني ونمت وجرحي ما نمشي والحزن في قلبي بيبكي بصمت وما بيرحلش يا صدقي كان كذاب حبيت فيك العذاب يا صدقي كان كذاب حبيت فيك العذاب يا ضيق كان دليلي يا حبي كان سراب يا ضيق كان دليلي يا حبي كان سراب حبيت فيك العذاب حبيت فيك العذاب حبيت فيك العذاب جينا من المدن والشارع في الشوارع لمدينة من المدن والشارع في الشوارع في بيت البيوت ولي كل البيوت دايما عليك بفوت وانا رايح وانا راجع وانا رايح وانا راجع. أيها الأصدقاء، المطرب المحبوب محمد العزبي أسعدنا بغنائه في حفلات أضواء المدينة، وفي حفل الليلة غنى مجموعة من الأغنيات، اخترنا لكم هذه الأغنية. قالولي خط القلب ده دايب دوب قلت وحعمل ايه احكولي حد بيهرب من المكتوب اللي قالولي الكف قالولي خط القلب ده دايب دوب قلت وحعمل ايه احكولي حد بيهرب من المكتوب فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا لقيوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قارولي قالولي خط القلب ده دايب دوب فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا لقيوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قارولي الكف قالولي خط القلب ده دايب دوب اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي الحب ده صعب عليك باين كله في كف ايديك في كف ايديك ده اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي الحب ده صعب عليك باين كله في كف ايديك في كف ايديك اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي الحب ده صعب عليك باين كله في كف ايديك في كف ايديك اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي الحب ده صعب عليك باين كله في كف ايديك في كف ايديك خط العمر طويل قوي قوي قوي لكن خط القلب بعيد بعيد بعيد قوي عنه واللي غرامه في قلبك ساكن مش مكتوب لكو سوى تتهنوا ده اللي قروا لي الكف قالوا لي قلت بحبه ومش بإيديا وقروا بتالي الكف عنيا قلت بحبه ومش بإيديا وقروا بتالي الكف عنيا فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا لقيوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي قالوا لي خط القلب ده دايم دوم اللي قروا لي الكف قالوا لي خط القلب ده دايم دوم قلتوا على اللي قفولي حسيت يهرب في المكتوب فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا لقيوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قروا لي الكف قالوا لي قالوا لي قالوا لي خط القلب ده دايب دوم عاشق بخته قليل لك قلبي دليل انك عاشق بخته قليل وقالوا بكفك قلبي دليل انك عاشق بخته قليل قالوا بكفك قلبي دليل انك عاشق بخته قليل شمعة حبك ليل ما تقدش تسعد غيرك ولا تسعدش تبكي كتير لكن ما تاخدش غير حرمان من قلب دخيل شمعة حبك ليل ما تقدش تسعد غيرك ولا تسعدش تبكي كتير لكن ما تاخدش غير حرمان من قلب دخيل قلت وحامل ايه دلوني لو في طفل كده عالجوني قلت وحامل ايه دلوني لو في طفل كده عالجوني فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا لقيوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قارولي الكف قالولي قالولي قالولي خط القلب ده دايب اللي قارولي الكف قالولي خط القلب فتحوا كتاب من بعد كتاب ولا ليوش لسؤالي جواب ولا عرفوش ايه الاسباب ولا عرفوش ايه الاسباب اللي قارولي الكف قالولي قالولي قالولي خط القلب ده دايب أيها الأصدقاء، وبعد أن استمعنا إلى محمد العزبي وأغنية إلا أرول الكف من أشعار صلاح فايز ولحن إبراهيم رأفت، نواصل السهرة التي أقيمت على مسرح يوسف السباعي عام 95، ونستمع إلى فاصل غنائي لعلي الحجار يغنينا يا اسكندراني ثم مكتوبالي. اسكندراني شطتنا دهني والمكرماني يا اسكندراني بحرين عيونك الله يصونك شربت منهم عطشت تاني يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني حب تاني عالبحر الابيض المجداني اسكندريه والحب تاني تاني عالبحر الابيض المجداني مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي الحق لي كل مرسي عالخط وقعد سلطان زماني يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية يا مجنناني حبيبي وذكرياته عاش فيها قلبي أجمل ساعاته الصيف حبيبي وذكرياته عاش فيها قلبي أجمل ساعاته ولما بحدي بسمعها وحدي ولما بحدي بسمعها وحدي واشيلها تاني في القلب زاني ايام عزيزه مرت ثواني لا عشت غيرها ولا عندي تاني ايام عزيزه مرت ثواني لا عشت غيرها ولا عندي تاني في غير اشتياقي وقلبي باقي غير اشتياقي وقلبي باقي ينام ويصحى على الأمان مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي الحق لي كرسي عالشط وقعد سلطان زمان يا اسكندرية يا اسكندرية يا اسكندرية بالي شيء مش بيدي ولا بيدي شفتك قبالي سلقلت بالي ومن ساعتها قلبي يريدك عليا في المشربية ماشي لبيا ولا عليا صلت عليا في المشربية شفت بعيني أسفل صابية الدنيا ضارت حولي بيا تمت بحرها وسرح خيالي بس ميلي وشاوري على الجنة برسميلي سكتها وانا قرب بعيد مكتوبالي البسمة الفكاهة أعزائي كانت من الفقرات الثابتة في معظم حفلات أضواء المدينة. مع أعزائي نستمع إلى عزب شو. أقدم لكم نفسي، أنا أبو صخر محمد نوح وأبو مريم محمد نوح وعلي النعمة أبو هاشم. ماذا معاشك حبيب الله يلي ماليش غيرك انا في منظورك لا يبقى على طيرك معاشك حبيب الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى والعصفورتين يلا تاني ومعاشك حبيب الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على طيرك معاشك حبيب الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على طيرك لا تنسانا يا حبيبي لا تنسانا يا قريبي لا تنسانا يا صاحبي لا تنسانا يا الترز بتاعي لا تنسانا يا الجزمجي لا تنسانا غني لا تنسانا يا هاشم لا تنسانا يا ابني لا تنسانا يا صاحب لا تنسانا يا بنتي لا تنسانا يا مريم لا تنسانا غني لا تنسانا يا صديقي لا تنسانا يا حبيبي لا تنسانا يا قلبي لا تنسانا يا روحي لا تنسانا يا عقلي لا تنسانا يا قريبي لا تنسانا معاشك حبيبي الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على غيرك معاشك حبيبي الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على غيرك. شكرا لكم جميعا وتحيات عزب شو. معاشك حبيبي الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على طيرك معاشك حبيبي الله يلي ماليش غيرك انا طيري منظورك لا يبقى على طيرك. ايها الاصدقاء ونختتم السهره بصوت هاني شاكر ويغنينا البنالو التي غناها ايضا في حفل الليله. Thank you. قلبي ماله ايه جراله ايه غير له حاله قلبي ماله ايه جراله ايه غير له حاله كان صعب عليا اظهر ليالي كان صعب عليا اظهر ليالي ولقيتني في ثانية بنسى الدنيا ومنه قلبي بدل ومصهر مشي وما بيتغلب وعذابي بيحلاله قلبي ماله ايه جراله ايه غير له حاله قلبي ماله ايه جراله ايه غير له حاله انا فين بس الهنا هم الحبايب مالهمش نايب غير في العذاب والصلاة حبيب حياتي انا فين بس الهنا هم الحبايب مالهمش نايب غير في العذاب والصلاة غير في العذاب والصلاة كم صعب عليا أصهر ليالي كم صعب عليا أصهر ليالي ولقيتني في ثانية بنسى الدنيا وملك قلبي ندال ومصهر المشي وما بيسألش وعذابي بيحلاله قلبي مال حبيت معاك الهوى ولقيت هواك الدواء طول حياتي طول اغاطي بس احنا نبقى سوا حبيت معاك الهوى ولقيت هواك الدواء طول حياتي طول اغاطي بس احنا نبقى سوا بس احنا نبقى سوا كم صعب عليا اظهر ليالي كم صعب عليا اظهر ليالي ولقيتني الثانية بنسى الدنيا وملك وقلبي نزل ومصهر مشي وما بيسألش وعذابي بيحلاله قلبي مال ايه جراله ايه غير له حاله كان صعب عليا أظهر ليالي كان صعب عليا أظهر ليالي ولقيتني بثانية بنسى الدنيا وملك قلبي ندال ومصهر مشي وما بيسألش وعذابي بيحلاله قلبي ماله. يا الأصدقاء وصلنا إلى النهاية، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بسهرة الليلة، وحتى نلتقي مع سهرة جديدة من سهرات ليالي أضواء المدينة نتمنى لكم أسعد الأوقات. مع تحيات محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلاك في عيني تعمل كده

إخراج رضا سليمان. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، في هذا الشهر مسلسل جديد على هواء البرنامج العام، هو مسلسل الظاهر حي في القاهرة. ولأول مرة يكتب محمد بلال عبد القوي للإذاعة المصرية هذا المسلسل. الجزء الأول بطولة محمود ياسين، سوسن بدر، عمرو سعد ومحمد الحلو. الظاهر حي في القاهرة مع المخرج صفي الدين حسن. كل يوم على هواء البرنامج العام انتظروا هذه الحلقات المسلسلة التي تذاع في الخامسة والربع بعد الفترة الإخبارية الثالثة كل يوم. مستمعينا الأعزاء، وعن حالة الطقس لهذا اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا اليوم الجمعة طقس ربيعي معتدل الحرارة، شمالا مائل للحرارة، جنوبا بارد ليلا. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة هذا اليوم على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 29 درجة والصورة 13 درجة، بورسعيد 25-14، مرسى علم 28-15، أبو سنبل 33-16، الوادي الجديد 33-14، وأخيرا السلوم العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة. ومن القاهرة تنشدنا الآن زينب يونس بكلمة محمد التهاني وألحان فؤاد حلمي، مدد يا رسول الله. Let's go. مدد يا رسول الله. أنشلت زينب يونس الكلمات محمد التهامي والألحان فؤاد حلمي هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد المنعم أبو السعود. الحمد لله القائل في كتابه المبين: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله عز وجل، خير الأيام وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن يوم القيامة يوم عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلمثل هذا فليعمل العاملون. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لقد عني القرآن الكريم عناية بالغة بيوم القيامة وما فيه من انقلاب كوني هائل وتغير كبير وحساب على كل صغيرة وكبيرة، على النقير والقطمير. وقد عنيت سورة الواقعة، وهي سورة مكية آياتها 96 آية، ونزلت بعد سورة طه، بمشاهد يوم القيامة وجزاء الناس فيها جميعا، كل على حسب عمله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، إلى آخر الآيات المباركات. هيا بنا إخوة الإيمان نحيا في رحاب هذه السورة الكريمة، نتدبر آيات الله عز وجل، نرطب قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.

آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم